ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، 73 بعد 107، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة، وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نور هان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمر قد انتهى بالحكم على الملك ركن الزمان بالبقاء في الليمان كلص عريق وقاطع طريق. ونادى الوزير صمصام على الأمير صفوان وقال له: انتهينا من ركن الزمان، وبقي أمامنا الآن أن نتخلص من حسان. أخي حسان لا تزال تسرح في الأوهام وتسبح في الأحلام. تذكر دائما أنك ابن دهمان. ولكني حقيقة أرعاه كأخ صغير، وهو يراني شقيقه الكبير، وقد عشنا معا سنوات وقلبي. تذكر دائما أنك تنكرت لركن الزمان وألقيته في الليمان، وأنه إذا اكتشف هذا حسان فستكون نهايتك الإعدام. فدعك من هذه الأوهام. ثم أنك تحتال للوصول إلى عرش البلاد، فلا تكن كعامة العباد الذين أمام العاطفة يضعفون والشفقة ينهارون. كما تشاء أيها الوزير، وجهني كيف أسير. ولا بد أن نجد لغياب الملك تبريرا والاختفاء حسان تفسيرا، حتى تصعد على العرش في وضح النهار وتحكم، وأنا معك في استخراج. كما تشاء أيها الوزير، وجهني كيف أسير. وتذكر مرة أخرى أنك على الأسرة المالكة دخيل، وأن أباك متشرد ذليل قد تخلص منك مقابل حفنة من المال، وأنه من أحقر الرجال. سيدي الوزير، هذا كثير. لا، إننا سنجتاز الخطير من الأمور، فليكن كلانا على نور. ادخل. ها هو الملك قد عاد بعد أن تفقد أحوال العباد. أي أين حارس النهار؟ لا يعرف أحد ماذا صار. والآن قل لنا اسمك الحقيقي. أنا الملك ركن الزمان، أنا الملك ركن الزمان، ولا أتصور كيف أبقى في هذا المكان. ألا تزال هذه الأوهام مخيمة عليك حتى بعد الحكم عليك؟ أنا فريسة مكيدة شديدة، لو حكمني قاضي القضاة لفزت بالنجاة، ولكنهم أحضروا لي بهلوان، أرسلني دون كلمة إلى الليمان، على أن الذي يحيرني ويشقيني ابني صفوان. أنكرني، بل وأقسم على الإنكار. قلبي يلتهب بالأسى والنار. ماذا جرى؟ يا حراس، يا حراش. لا شك أنه مجنون. يا حراش. ويحسن بنا أن نتلافاه حتى لا نتعرض لأذاه. يا حراش، يا جنود، أنا الملك رجل الزمان، أنا رهين الليمان. يا حراش، يا حراش. شموس، شموس. حسان، لا أدري لماذا قلقت اليوم عليك فجئت ثانية إليك. عمي أيها الأمير ذهب إلى الديوان ولم يعد إلى الآن. ولماذا ذهب إلى الديوان؟ يشكو الأمير صفوان. يشكو الأمير صفوان؟ لم يعد لنا هنا أمان. ماذا حدث؟ تكلمي. جاء الأمير صفوان وعملني كوحش لا إنسان لأنني فقيرة. لا تكوني مثيرة. قلت لك إن الحب قد جمع بيننا إلى آخر زمان. ماذا فعل صفوان؟ لا شيء سوى أنه ظن بي الظنون وأنني من اللواتي. كفى، فإن الدم في عروقي يفور ورأسي من الغيظ يدور. سأسوي معه حسابي عندما أعود. والآن عمي، لا شك أنه هناك ينتظر الملك ركن الزمان لأنه لم يرأس اليوم الديوان. شموس حسان، جئت لأعلنك بخبر الآن. قلبي يحدثني بأنه سيجلب الأحزان. لا لا، كل ما هناك أنني من أجلك قررت أن أكسب ود أبي ركن الزمان فوافقته على سفر الآن. تسافر إلى أين يا حسان؟ في رحلة بحرية لن تستغرق سوى أسبوع، يكون بعدها الرجوع. ستوحشني يا حسان. وانت كمان شموس، أحبك يا شموس. يا عالية، عالية. نعم يا رشدان. الوزير صمصام قادم لتناول الطعام، والحق أنه لا يلام فإنما تطهينه يفوق المرام. إنك تطريني يا رشدان، سأطهو له بضعة ألوان. قال لي الوزير وبعد قسم خطير إنه لا يجد ألذ من طعامنا طعام. ما أحلى هذا الكلام. ماذا يا حسان؟ لم أكن أظن أنك على هذا السلوك الدنيء وأنك على الأخلاق جريء. ويلاه، ماذا وراه؟ ماذا تقصد بهذا الكلام؟ أنت تعرف ما أعنيه فلا تتغابى وتداريه. ليس لي في الأمر حيلة وليس أمامي وسيلة. لماذا؟ هل ذهبت إلى شمس الشموس نائما أم حالما؟ الحمد لله إنه لا يعرف من الأمر شيئا، فلأهدئ من ثائرته. أنا في الواقع قد أخطأت يا حسان، فأرجو الغفران واعذرني، فإن شمس جميلة وأنا أمامها ضعيف الحيلة، ثم إنني لن أعود لأراها أو أتحدث وياها. إنني مسافر غدا يا صفوان. حقا؟ وإلى أي مكان؟ في رحلة بحرية مع رشدان. هكذا؟ ولا تأخذني معك يا حسان؟ لا بأس، لا بأس، لا بأس، إذ لا بد من بقائي الآن. لا أدري كيف لم يخبرك الملك بهذا الأمر الخطير. إن الأمير الصغير مسافر فعلا مع مركب لي متجهة إلى جبال النمور، وسوف تدور إلى تلال النور. لعل الملك عاقته بعض المشاغل عن إخطاري، إنه لا يخفي أبدا شيئا ولا يداري. فرحة عظيمة، عظيمة للغاية. اسمع يا رشدان. أجل يا سيدي الوزير. أنت تعرف أن الأمير صغير وركوب البحر خطير، وسأرسل معه أحد رجالي متنكرا ليتولى رعايته ويقوم بحراسته. نعم التفكير يا سيدي الوزير. هذا واجب العرفان نحو مليكنا ركن الزمان. وسافر الأمير حسان على مركب التاجر رشدان، وخلفه فاتك تابع الوزير بعد أن أوصاه الأخير بأن يقوم بكل تدبير للقضاء على الأمير. وبينما المركب في البحر تسير إذ بها فجأة تميل ويصرخ الدليل: أيها الركاب، لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى إلى إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 73 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.